بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب اللباس. وكنا قد توقفنا عند قول باب فيما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. قال أبو داود رحمه الله: باب فيما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. ثم ذكر رواية عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بكسوة فيها خميصة صغيرة، فقال: من ترون أحق بهذه؟ فسكت القوم، فقال: أتوني بأم خالد. فأتي بها فألبس إياها، ثم قال: أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي. وجعل ينظر إلى علم في الخميصة أحمر وأصفر ويقول: سناه سناه يا أم خالد. ومعناه في كلام الحبشة الحسن. فبيذكر هنا في هذه الترجمة فيما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. ذكرنا في الرواية السابقة أن الإنسان إن لبس ثوبا جديدا فعند ذلك بيقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك من خير وخير ما صنع له، أعوذ بك من شره وشر ما صنع له. يبقى نقول هذا دعاء من لبس الثوب الجديد. أما فيما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا، قلنا بالضبط كده كمسألة العطاس، في حال العطاس بيقول العاطس الحمد لله، فعند ذلك بيشمت العاطس ونقول يرحمك الله، وعند ذلك يقول يهديكم الله يصلح بالكم. يبقى كذلك أيضا بنتعلم أن في لبس الثوب الجديد، يبقى لابس الثوب الجديد له دعاء، وكذلك من رأى ذلك الثوب الجديد على لابسه يدعو له بدعاء. أن الإسلام بيعلمنا أيضا أن يكون هناك ألفة ومودة ونقول محبة بين المسلمين، يعني نقول على ذلك هذا لبس الثوب الجديد، مع ذلك نقول يعني كيف ندعو لمن لبس ذلك الثوب الجديد. نتعلم من ذلك أن الإسلام بيجعل هذه الروابط بين المسلمين، روابط بين المسلمين. كما بينا في حال العطاس يبقى العطس نقول قال الحمد لله، يبقى لم ينتهي الموقع عند ذلك، ولكن علاقة بيننا وبين ذلك العطس متى قال الحمد لله بعد العطاس. يبقى الإسلام بينشئ هذه العلاقات ويقوي هذه العلاقات بين المسلمين، بيقوي العلاقات بين المسلمين. هنا أيضا كما ذكر من لبس ثوبا جديدا قال: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك من خير وخير ما صنع له، أعوذ بك من شر وشر ما صنع له. وكذلك في الرواية الأخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، قال: غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. ولبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. قلنا عبادات، يبقى في عبادات لا تغفل عن هذه العبادات، وإلا نقول بتسقط هذه الحسنات من الإنسان. يبقى حسنات من الممكن يغفل الإنسان عن هذا الدعاء، وبالتالي حسنات تتفلت من الإنسان. ودايما إحنا يعني بنتذكر أني عبد لربي سبحانه وتعالى، أمارس هذه العبودية في كل نواحي الحياة، أمارس هذه العبودية في كل نواحي الحياة. لا نمارس العبودية عند الصلاة أو الصيام أو الصدقة فحسب، ولكن كل نواحي حياة الإنسان كيف نتعلم من خلالها أن نمارس هذه العبودية ولا نغفل عن أي صورة من تلك الصور. أنا عبد لربي سبحانه وتعالى، يبقى عبد في مأكلي وفي مشربي في ملبسي، نقول عبد لربي سبحانه وتعالى حتى وأنا أدخل خلاء أخرج من خلاء، وأنا أيضا آوي إلى الفراش أستيقظ من النوم، كل ذلك نمارس هذه الممارسات التعبدية، من ذلك الدعاء أيضا عند لبس الثوب الجديد كما علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم لابد أن يكون مدركا لكل ما يصدر منه، يعني لابد أن أنا أكون مدرك لكل ما يصدر مني من أقوال أو حركات أو سكنات، يبقى كلها نقول يبقى مدرك لذلك الأمر، وبالتالي أنا أدقق النظر ماذا أقول في ذلك الموضع، وقبل ما بيتقاضى الإنسان لكي يتكلم بكلمة أو يفعل فعل أو نقول من يكون منه السكوت أو السكون، يبقى لابد أن يكون مدرك لما نفعل وما هو المطلوب، يبقى ما هي العبودية المطلوبة في ذلك الموقف، ما هي العبودية المطلوبة مني في ذلك الموقف. فلذلك قال باب فيما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. وذكرت أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بكسوة فيها خميصة صغيرة، فقال من ترون أحق بهذه؟ فسكت القوم. قال من ترون نكس هذه القميصة؟ فسكت القوم، فقال أتوني بأم خالد، فأتي بها فألبس إياها، ثم قال أبلي وأخلق مرتين. يبدأ دعاء لمن لبس الثوب الجديد، نقول أبلي وأخلق، أبلي وأخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا فيها هذا الدعاء، يبقى فيها دعاء نقول كأننا ندعو له بطول العمر، نعم ندعو له بطول العمر، يبقى أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، يبقى ده دعاء بالبقاء لفترة. وطبعا المؤمن نقول إن كان محبا للحياة يبقى نحب الحياة لطاعة الله، يعني نقول احنا لا نبغض الحياة، يعني البعض بيظن كده من باب الزهد، الزهد في الحياة وكأنه يتمنى لو مات صغيرا مثلا او مات يعني دون ان يصل الى سن الكبر وغير ذلك، نقول لا، المؤمن محب للحياة ولكن نحن نحب الحياة لطاعة الله عز وجل، يعني نقول غير اهل الدنيا يحبون الحياة لمزيد من الرفاهية ولمزيد من الحصول على متاع وملذات وشهوات الدنيا، لكن نقول المؤمن محب للحياة، نعم نحن نحب الحياة لما فيها من طاعة الله عز وجل. قلنا لأن الدرجات في الآخرة لا ننال الدرجات إلا من خلال ما نمارسه من عبادات في الدنيا، فانقطع الإنسان عن الدنيا انقطعت هذه العبادات، قطعت هذه العبادات. فلو تمنى الإنسان الحياة يبقى لا يتمنى الحياة لمزيد من ملذات أو شهوات، ولكن نقول لمزيد من الطاعات، لمزيد من الطاعات. إن مات الإنسان يبقى نقول انقطع عن تكبير الإحرام، انقطع عن إدراك الجماعة في الصلوات، انقطع عن أداء تلك الصلاة وهكذا، يبقى نقول الموت، يبقى عند ذلك ينقطع الإنسان عن تلك العبادات التي كان يفعلها. ونقول متاع الدنيا في طاعة الله عز وجل، متاع الدنيا واستمتاع الإنسان بالدنيا في تركه للمعاصي وفعل للطاعة، هذا هو الاستمتاع الحقيقي بالدنيا، في ترك الإنسان للمعصية وفي فعل الإنسان للطاعات. وبالتالي فالإنسان لابد أن ينظر إلى كل دقيقة في حياته كيف أترجم هذه الدقيقة أو تلك اللحظة من حياتي في طاعة الله تبارك وتعالى، كيف أعمر هذه اللحظة في طاعة الله تبارك وتعالى، ونستثمر كل لحظة من لحظات الحياة من أجل أن نعمر هذه الطاعة، أن نعمر هذه اللحظة بطاعة الله تبارك وتعالى. لأن طبعا لما الإنسان يمكن حتى لو كان من تسبيحة واحدة، لو قلنا سبحان الله فهي حسنة، حسنة باقية، يبقى دي هذه من الباقيات الصالحات، حسنة باقية، حسنة يثقل بها الميزان. وبالتالي إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال من ترون أحق بهذه؟ فسكت القوم، وده من أدب القوم وأدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أتوني بأم خالد، فأتي بها فألبسها إياه، ثم قال أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، وجعل ينظر إلى علم في الخميصة أحمر وأصفر ويقول سنة سنة يا أم خالد وسنة في كلام الحبشة الحسن، يعني نقول هذا ملبس حسن، هذا أمر طيب كما يعبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ألبس أم خالد رضي الله عنها هذه الخميصة. والشاهد من كده يعني الدعاء لمن لبس الثوب الجديد، أبلي وأخلق، أبلي وأخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ذلك باب آخر وباب ما جاء في القميص. قال باب ما جاء في القميص. ثم ذكر عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قالت أم سلمة رضي الله عنها كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. وكذلك أيضا في رواية أم سلمة رضي الله عنها قالت لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قميص. قالت أم سلمة رضي الله عنها لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قميص. كذلك ذكر في رواية عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت كان يد كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرزق. قالت كانت يد كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرزق. وقال المحقق عن هذه الرواية أنها ضعيفة. قال ما جاء في القميص. قال ما جاء في القميص كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قلنا الغرض من الثوب هو أننا نستر به العورة. يعني الغرض من الثوب أن احنا بنستر به العورة. قال كان أحب الثياب. وقال أحب الثياب أي الثوب واسم لما يستر به يستتر به الإنسان مخيطا كان أو غير مخيط. الثوب ده نقول يبقى اسم لما بنستتر من خلاله وبنستر العورة سواء كان بقى مخيطا أو غير مخيط. يبقى الثوب أي شيء إحنا أساسا نتذر به مثلا لكي نستر العورة أو هذا قميص بنلبسه حتى نستر العورة يبقى كل ذلك هذا ثوب. كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. وبالتالي القميص يبقى هذا ملبس مخيط. هذا ملبس مخيط وله كمان وجيب كما هو معلومة كما وصف. يبقى القميص اللي هو الأفطان احنا نقول عليه الأفطان يعني. يبقى ده أساسا هو ده القميص. هذا هو القميص. يعني تعرف الناس ان القميص يبقى القميص اللي هو يعني القميص العادي اللي هو بيلبس كده في غالب الأحوال. لكن أصل القميص هو القفطان كما نقول عنه يعني. هو ده القميص أساسا. فكان هذا هو أحب ثياب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أساسا القميص ده شيء معلوم يعني معلوم من أمد بعيد. يعني هذا شيء معلوم من أمد بعيد. يعني ده نقولش والله ده هو أساسا ده ما ورث غير في الإسلام. لا ده قبل ذلك. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ نعم نعم. وإيه تاني؟ الذهب والقميص هذا. فالقميص ده شيء معلوم يعني ده مش شيء مثلا حادث في هذا الزمن أو مع الإسلام. لكن هذا إيه؟ شيء معلوم كما في قصة يوسف عليه السلام. فهذا أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنه أستر الأعضاء عن الإزار والرداء. هذا أستر الأعضاء عن الإزار والرداء ولأنه أقل مؤناة وأخف على البدن ولابسه أكثر تواضعا. يبقى لابس القميص أكثر تواضعا وأيضا هو أستر الأعضاء من الإزار والرداء. قلنا الآن الإزار ممكن أساسا ينفك ذلك الإزار فتنكشف عورة الإنسان. لكن هذا نقول أستر. هذا طبعا هنا أستر وأقل مؤنة وأخف على البدن وأخف على البدن ولابسه أكثر تواضعا. ده يعني غالب الأحوال. وإلا كما تقول أم سلمة رضي الله عنها لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القميص. وكذلك أيضا رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة وعليهم قمص منهم من يصل إلى الثدي ومنهم من يصل إلى الحقائين. وكان عمر الخطاب يجر ذلك الثوب ذلك القميص جرا ولما أوله النبي صلى الله عليه وسلم أوله بالعلم. يبقى نقول على ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجال وكان عليهم قمص وهذا نقول قميص وصل إلى نقول إلى الصدر هذا قميص وصل إلى الحقوين. ونقول أما عمر فكان عليه قميص يجره جرا وبالتالي لما ذكر ما تأويل ذلك قال هو العلم. ودي كانت منقبة عظيمة لعمر ابن الخطاب. قالت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها كانت يد كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرزغ. الرزغ يبقى ده هذا العظم المفصل ما بين الكف والساعد، يبقى ده الرزغ أساسا، يبقى هذا هو الرزغ. كان كم كانت يد كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرزغ، إلى الرزغ. قالوا دليل أن السنة ألا تجاوز كم القميص الرزغ، وأما غير القميص فقالوا السنة فيها فيها ألا تجاوز رؤوس الأصابع. يبقى قالوا ان السنه، البعض قال السنه الا تجاوز كم القميص الرزق، اما غير القميص فقالوا السنه فيه الا تجاوز رؤوس الاصابع، رؤوس الاصابع. وقيل ان هو في مساله يعني الرزق قالوا بيبقى على حسب القميص، قالوا القميص في بدايته يبقى لا ثانيه فيه، وبالتالي عند ذلك نقول بيبقى قد يصل الى الرزق او يجاوز الرزق، وبعد ذلك مع الاستعمال نقول بتبقى في ثاني في ذلك القميص زي ما نقول كشكشة، وبالتالي بيرتفع إلى الرزق. فقالوا على ذلك البعض استند إلى هذه الرواية وقال من السنة ألا يتجاوز كم القميص الرزق. وقيل يحتمل أن يكون الاختلاف باختلاف أحوال الكم، فعقيب غسل الكم لم يكن فيه تثني فيكون أطول، وإذا بعد عن الغسل ووقع فيه الثني كان أقصر. هذه صورة من الصور التي يذكرها العلماء، ولكن كما قالت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها كانت يد كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرزق. ثم ذكر باب آخر وباب ما جاء في الأقبية. قال باب ما جاء في الأقبية، ذكر رواية عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا، فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فانطلقت معه، قال ادخل فادعوه لي، قال فدعوت فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال خبأت هذا لك، قال فنظر إليه زاد البعض، قال رضي مخرمة، قال قتيبة عن ابن مليكة لم يسميه. فذكر في هذه الرواية ما جاء في الأقبية، وذكر أن مخرمة والد المسور ابن مخرمة وكان في خلقه شيء، كان شديد اللهجة يعني كان شديد جدا في الكلام، فكان في خلقه شيء أو شدة، كان في خلقه شدة، نقول عنده غلظة وعنده نقول قسوة في الكلام. فكما يقول المسور ابن مخرمة رضي الله عنه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا، يبقى مع عطاش مخرمة شيء، ودي كانت كما قال في رواية عند البخاري وديت للنبي صلى الله عليه وسلم أقبية من دجاج مزررة بالذهب، فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة، شلوا كده خبأ له واحد، قلنا لأنه كان يعني نقول في خلقه شدة، في خلقه شدة فغلظ. انظر يعني إلى مخرمة يعني يتكلم مع ولدي أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي الأقبية ولم يعطي مخرمة شيئا، قال مخرمة ولي انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه، قال ادخل فادعوه لي، قال فدعوته فخرج. وده طبعا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يعامل الرجل على حسب طبعا حاله، على حسب حاله. هناك ما نقول هذا أعرابي يعني أتى من الصحراء، وبالتالي نقول عنده غلظة، عنده قسوة في الكلام، وبالتالي كيف يعامل ذلك؟ نقول كان يعامله بالرفق واللين، كان يعامله بالرفق واللين، لم يقابل ذلك الخلق السيء بمثله، ولكن ويدرؤون بالحسنة السيئة. لابد أن نقابل ذلك الخلق السيء بالإحسان، يعني نقول في أحوال كثيرة يعني المسلم مطالب، نقول المسلم مطالب أساسا بحسن الخلق، حتى من أساء إليك في خلقه أنت لابد أن تكون ممن يحسن ذلك الخلق، لأن ده ديانة، يعني هذا ديانة حسن الخلق، والمسلم يوسم بحسن الخلق. وبالتالي لو تسفى عليك السفين فعلى ذلك لا تتسفى عليه لسفاهته، ولكن لابد من استعلاء الإيمان. احنا بنتعلم الكلام ده من دين الله تبارك وتعالى كما علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إن جهل عليك إنسان أو صخب عليك إنسان أو سبك إنسان أو شتمك إنسان وأنت في حال الصيام، عند ذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعالى بذلك الإيمان، إني مرء صائم إني مرء صائم. يبقى نقول لا نرد عليه السب ولا الشتم، لا نرد عليه السب ولا الشتم. فالسفيه نقول لا يضر الإنسان إلا السفاهة، إن لم نستطع جر ذلك السفيه إلى حسن الخلق فعلى ذلك نقول لا يضر كذلك السفيه إلى السفاهة، وبالتالي نقول على ذلك هذا قام بسبك أو بشتمك، فنقابل ترى السب والشتم بسب وشتم، نقول لا، ننزه ذلك اللسان. اللسان الذي عرف ذلك التسبيح وقراءة القرآن والاستغفار والتوبة ما كان له أن نتكلم بأمثال هذه الكلمات. حسن الخلق ده نقول هذا سمت واضع عند المسلم، حسن الخلق سمت واضع عند المسلم في التعامل نقول مع كل يعني الناس، وكذلك بل في التعامل مع الحيوانات حسن الخلق يظهر، الإحسان يظهر، فهذا الإحسان هو من حسن خلق الإنسان، يظهر حتى في تعامل الإنسان مع الحيوان كما علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول قال مخرمة لولدي من مسور ادخل فادعوه لي، قال فدعوت فخرج إليه، أي خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه وعليه قباء منها، فقال خبأت هذا لك، خبأت هذا لك قبل ما يتكلم، قبل ما يتكلم يعني أنا شلت لك ده نصيبك أهو، قلنا قبل أن يتكلم. وبالتالي قال رضي مخرمة، قال رضي مخرمة، يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أنه كيف يعامل هؤلاء، كيف يعامل في إنسان نقول هو بطبعه عنده غلظة عنده شدة، نقول عنده سوء في خلقه، يبقى لا تعامل سيء الخلق بمثل ذلك الخلق، ولكن نقول المسلم يعني كديان الله تبارك وتعالى عندك حسن الخلق ولا تقابل السيئة بالسيئة، ولكن ندفع هذه السيئة بالحسنة كما تعلمنا ذلك من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ويدرؤون بالحسنة السيئة، يعني ويدرؤون بالحسنة السيئة كما قال ربنا سبحانه ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. يبقى على ذلك يبقى كان في خلقه شدة كما ورد في بعض الروايات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قابل ذلك باللين والرفق. ثم ذكر باب آخر، باب في لبس الشهرة، قال باب في لبس الشهرة، ثم ذكر رواية عن شريك قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله، زاد عن أبي عوانة ثم تلهب فيه النار. وذكر في رواية قال ثوب مذلة، يبقى من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة. وكذلك أيضا قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. قال في لبس الشهرة، ثوب الشهرة يبقى ثوب كده يميز عن الآخرين، هذا ثوب يميز به عن الآخرين، قلنا غرض من كده هو لفت أنظار الناس إليه، لفت أنظار الناس إليه. فعلى ذلك نقول في لبس الشهرة، قلنا ممكن الإنسان كده يقصر القميص تقصيرا شديدا يلفت له النظر، ولذلك حتى قال العلماء حتى في مسألة العمامة والذؤابة، ذؤابة العمامة قالوا لو طول الذؤابة أكثر من اللازم فهذا أيضا يعد من ثوب الشهرة. يبقى أتى بشيء نقول عن مختلف عن أعراف الناس أو عادات الناس في الملبس، وأن كل ده بغرض هو لفت النظر إليه أو توجيه أنظار الناس إليه. يبقى ممكن إنسان كده يقصر الثوب تقصيرا شديدا حتى يلتفت إليه، يبقى ده أصبح ثوب شهرة، مش ثوب الشهرة ده لازم يكون ثوب مثلا يعني مرتفع الثمن، لا الشرط أبدا، ولكن نقول لبس أو لباس الشهرة يبقى لبس ذلك اللباس يميز به عن غيره، وبالتالي يصرف أبصار الناس إليه. فلذلك قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثوب شهرة ألبس الله يوم القيامة ثوبا مثله، وقال من لبس ثوب شهرة ألبس الله يوم القيامة ثوب مذلة ثوب مذلة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة ألبس الله يوم القيامة ثوب مذلة. يبقى الشهرة هو نقال هو ظهور الشيء، والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لون الألوان ثيابهم، فعند ذلك يرفع الناس إليه أبصرهم ويختال عليهم بالعجب والتكبر. يبقى ثوب شهرة كده، يبقى بيلبس ثوب كده وعارف أن الناس إيه هو مقصده، لفت نظر الناس وصرف بصر الناس إليه، فعلى ذلك نقول يدخل في قلبي العجب والزهو الكبر، العجب والزهو والكبر، يبقى عايز يلفت أنظار الناس يبقى بيلبس ثوب الشهرة، فلذلك يلبس هذا يوم القيامة ثوب مذلة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنه لبس الشهرة في الدنيا ليعذبه ويفتخر على غيره، والله تعالى يبدله بدلا من ذلك الثوب ثوب مذلة يذل به يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل، العقوبة من جنس العمل، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يحشر متكبرون يوم القيامة كأمثال الذر. يبقى نقول هؤلاء كانوا يترفعون على الناس، يبقى كان بيترفع المتكبر ده كان بيترفع على الناس ويزدل الناس ويحقر من شأنهم، وبالتالي يرى لنفسه فضلا على غيره، فهذا المتكبر يحشر يوم القيامة كأمثال الذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما كان بيترفع على الناس يبقى يكون أدنى الناس يوم القيامة. يبقى نقول العقوبة من جنس العمل، زي ما كان بيترفع بثوبه يبقى يلبس ثوب مذلة يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المتكبر هو كان بيترفع على الناس ويستطيع على خلق الله عز وجل، يبقى يوم القيامة يحشر كأمثال الذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يحشر زي النمل الصغير، زي النمل الصغير كده أمثال الذر، يطأ الناس بأقدامهم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده مذلة لهذا المتكبر، يبقى مذلة لهذا المتكبر، ده أيضا بيلبس ثوب شهرة يبقى ثوب مذلة يوم القيامة، العقوبة من جنس العمل، العقوبة من جنس العمل، يبقى زي ما هو كان بيحتقر الناس بيزدري الناس يتعالى بيستطيل على الناس، يبقى عند ذلك نقول المقابل إن هو أساسا يكون في أدنى الناس، يكون في أدنى الناس. قال ألبس الله يوم القيامة، يبقى كذلك أيضا يعني فيها الربط ما بين العمل أو المعاملة ونقول الإيمان. احنا دايما كده لما بنيجي نتكلم عن الايمان نتكلم عن الايمان وانه بمعزل عن العمل، لكن شوف الرابطه ما بين الايمان والعمل، ايه المحرك، ايه اللي مخلاكش تلبس ثوب الشهره؟ يبقى رؤيه الانسان يوم القيامه، وانه يعلم انه من لبس ثوب الشهره في الدنيا يبقى هيلبس ثوب المذله في الاخره، فرؤيه الانسان للاخره، ايمان الانسان بالاخره بيجعل الانسان يصحح ذلك السلوك وتلك المعاملات، كما بينا قبل ذلك أن الله تعالى كما قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. معاملة، دي معاملة بيطفف في الميزان، سواء كان نقول بقى في بيع أو في شراء من غيره، أي صورة من الصور، يعني نقول الربط بين المعاملة وبين رؤية الآخرة، اللي بيخليك تضبط السلوكيات دايما هو رؤية الآخرة، رؤية الآخرة، وبالتالي ممكن الإنسان يشتهي أن يلبس ذلك الثوب، ولكن لولا رؤية الإنسان يعني ليوم القيامة لفعل هذه الأفاعيل، ولكن اللي حيمنعك من هذا الفعل رؤية الإنسان ليوم القيامة، فما بيغفلش عن يوم القيامة، يبقى يلبس ثوب الشهرة في الدنيا، يبقى المقابل كده إيه الثوب اللي حيلبسه من القيامة؟ ثوب مذلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا ضابط لسلوك الإنسان إلا رؤية الإنسان للآخرة، ده الضابط للسلوك، هذا هو الضابط لسلوك الإنسان، وبالتالي لابد أن احنا نقوي هذه التصورات عن يوم الآخر، وأن يكون هناك يقين جازم بها يوضع في القلب، وبالآخرة هم يوقنون كما قال ربنا سبحانه وتعالى في ذكر صفات المتقين منها وبالآخرة هم يوقنون. يبقى اليقين، اليقين ده يبقى موجود في قلب الإنسان، يعني نقول كل حركة وسكنة يتحرك معنا ذلك اليقين، لا نغفل عنه، لا نغفل. رؤية الآخرة نقول على ذلك دائما، ترى ما بعد الفعل، ترى ما بعد القول. يبقى عشان أنا أرى الآخرة دايما كده، ترى من بعد ذلك الفعل. يبقى الفعل ده يوم القيامة هيكون شكله ازاي؟ لو قلنا الكلام ده يبقى الكلام ده ايه التبعات اللي هي هتكون من بعد هذه الكلمة؟ دايما المسلم كده، المسلم يعني بينظر لهذه الأبعاد وينظر لذلك البعد، لا يغفل أبدا. نحن في الدنيا لكن نرى الآخرة، احنا في الدنيا ولكن نرى الآخرة. رؤية الإنسان الآخرة هي المصححة لأوضاعه والمصححة لأقواله وأفعاله. يبقى إيه اللي حجبك أنك تزعم كذا؟ يبقى نقول مخافة العقوبة الأخروية، مخافة العقوبة الأخروية. إنه بالتالي الإنسان ممكن يتمكن من الغش، لكن يا ترى إيه اللي منعك من الغش؟ يبقى نقول رؤية الإنسان للعقوبة الأخروية. لذلك نقول إن العقوبة دنيوية أخروية، ولو افتلت الإنسان من عقوبة الدنيا لن ينفلت من عقوبة الآخرة. فرؤية الإنسان لعقوبة الآخرة أكبر زاجر ورادع للإنسان من ارتكاب المحرمات. فقال الحديث يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة، وليس هذا الحديث مختصا بنفيس الثياب، بل قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوبا يخالف ملبوس الناس من الفقراء الناس فيتعجبوا من لباسه. يبقى على ذلك يعني مش شرط ان هو يكون ثوب غالي ابدا، يعني مش ثوب غالي. يبقى مثلا كده هو مع مجموعة مع الاغنياء، مثلا هو رجل غني يلبس كده ثوب مرقع، يأتي ويلبس ثوب مرقع، ما ده ثوب شهرة. يبقى كل الأنظار حتلتفت إلى هذا الإنسان لبس ذلك الثوب على غير المعتاد وعلى غير المتعارف عليه، على غير المعتاد وعلى غير المتعارف عليه. فلذلك قال وليس هذا حديث مختصا بنفيس الثياب، بل قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوبا يخالف ملبوس الناس من الفقراء، مثلا يراه الناس فيتعجبوا من لباسه. يبقى يتعجبوا من لباسه، يبقى نقول شيء غير مألوف غير معتاد. لما احنا نشوف انسان كده النظر كده التفت اليه. يبقى تخيل لو هو مجلس من الاغنياء، وطبعا هنا بيلبسوا يعني الثياب الفاخره او المرتفعه الثمن، فلما يجي انسان مثلا منهم غني معلوم ولكن يلبس ذلك الثوب المرقع اصبح ثوب شهره، كل الانظار حتتجه اليه، كل الانظار حتتجه اليه. يبقى نقول الانسان يلبس ثوب شهره، يبقى على غير متعارف بين الناس، يبقى على غير متعارف. فمش شرط بقى اساسا ان هو ثوب يكون غالي الثمن، يعني كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. الضنك ده احنا بنظن الفقر، لا، ان هو يكون في رفاهيه شديده جدا، يعني في رفاهيه، ولكن يضيق عليه ذلك الصدر، يعني يضيق عليه الصدر كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، فمن يرد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمش العيش الضنك اللي هو نقوله عيش الفقر، يعني لا أبدا، فقير بس سعيد بطاعة الله عز وجل، فقير بس هذا إنسان غني، والغنى غنى النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تصحيح طبعا للمفاهيم، لكن احنا هنا نقول بنظن ان العيشه البنك اللي هو كلها فقر، يعني مش واجد الحاجات اللي هو يعني بيحتاج اليها، يبقى ده البنك، لا، ده البنك ممكن يكون عنده عايش في رفاهيه، في رفاهيه زي، ولكن نقول في ضنك شديد لبعده عن ذكر رب سبحانه وتعالى. قلنا لان هو اساسا اللي بيعيش في رفاهيه هو في الحقيقه اهتمام بالغ بالبدن، اما الاهتمام بالروح فهو منحى تماما عن حياته. والانسان لابد يبقى فيه توازن بين الماده والروح، يعني لازم يبقى فيه توازن كده. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى، مع ان هو بيتكلم على الزاد، يعني في استصحاب الانسان للزاد في سفره مثلا للحج، ولكن هنا ولباس التقوى ذلك خير. يبقى هنا نقول في زاد، زاد الروح هي التقوى، زي زاد البدن اللي هي العناصر المادية دي طعام أو شراب غير ذلك. فلذلك يبقى الإنسان بينتبه في توازن ما بين المادة والروح، في توازن كده، تعادل ما بين يبقى دي حاجات البدن ودي حاجات الروح. في غالب الأحوال أهل الدنيا الاهتمام البالغ مصبه إلى البدن، إلى البدن، ودايما احنا نتذكر كده البدن ده مركب الروح، يعني البدن ده المركب بتاع الروح، وبالتالي احنا لما بتنزع منه الروح اول حاجة بنعملها ايه؟ بنواري ذلك الجسد الى في التراب. نقول خلاص لما نزعت منه الروح خلاص هنعمل بيه الجسد ده، نعمل بيه، فاحنا بنوريه التراب، نوريه التراب، لذلك يتحلل ويتحلل ويبلى ذلك الجسد. الا هذه العظمة التي كالخردلة كما قال منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، منها يركب الإنسان يوم القيامة. فعلى ذلك يبقى هذه البدن، ولكن كل الاهتمام كده في ملبس، في مأكل، في مشرب، في أي سعادة احنا عايزين نحققها، دايما هو اهتمام بالجانب المادي. طب الروح فلا شك ان هو يحدث نوع من أنواع التباين بين المادة والروح، حصل كده، وبالتالي تجد مثلا في الدول اللي بتحقق رفاهية شديدة جدا كالسويد وغيرها نسبة الانتحار فيها شديدة جدا. طبعا عندهم كل متاع الدنيا، متاع الدنيا. نقول لأن هنا يعني عدم الاهتمام بالجانب الروحي يعني جعل هذا الإنسان يقدم على الانتحار، مش لاقي نقول لحياته أي معنى أو أي هدف بيسعى إليه، وبالتالي أصبحت خصومة بين البدن بتاعه وبين الروح. لكن احنا المسجد بالبدن والروح فلا بد من التوازن والتعادل بين مطالب الروح ومطالب البدن، مطالب الروح ومطالب البدن. نقول ما فيش حاجة ابدا تحقق هذا التوازن الا الاسلام، يعني ما فيش حاجة ابدا تحقق التوازن بين المادة والروح الا الاسلام، الا ذلك التشريع، الا هذا التشريع. لذلك حتى في الكلام قال الله تعالى وتزودوا فإن خير زاد تقوى. قلنا إن الآية نزلت بسبب أن هناك قوم يعني كانوا يعني يخرجون إلى سفر الحج يعتمدون على ما يحمله آخرين من طعام، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرهم أن يحملوا ما يحتاجون إليه في السفر من طعام. ومع ذلك تجي الآية تشير فإن خير زاد التقوى، وخير ما خير زاد يدخل الإنسان هو تقوى الرب سبحانه وتعالى. زي ما أنا بحتاج في سفر الدنيا إلى الزاد المادي ده، إحنا بنحتاج في الرحلة الإنسان يا رب سبحانه وتعالى زاد التقوى، زاد التقوى ولباس التقوى ذلك خير كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. رواية مطلقة، يبقى أي تشبه في العادات، في الملبس، في الكلام، من تشبه بقوم فهو منهم، يبقى التشبه. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجال المتشبهين بالنساء ولعن النساء المتشبهات بالرجال. نقول أن أنت ده أساسا نوع ونوع، فما يصلحش أبدا أن الرجل يتكلم كما تتكلم المرأة أو يمشي كمشية المرأة. يبقى على ذلك نقول لا، لا يصلح. يبقى أنت رجل نقول لك أساسا معاملات ودي امرأة، فتخيل كده، لعن الله المتشبهين بالرجال من بالنساء، لعن الله المتشبهين بالرجال بالنساء، وكذلك لعن الله تبارك وتعالى يعني النساء متشبهات بالرجال. هنا من تشبه بقوم فهو منهم، حشر معهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو لبس ثياب، لو لبس ثياب مثلا يعرف بالثوب ده مثلا ثوب كفار، فلا يحل لك أن تتزيى في زي الكفار. يبقى زي نقول والله ملبس ديني عند الكفار، يبقى لا يجوز تشبه بقوم حشر معهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا بنختلف عن هؤلاء، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عن أكلة السحر حتى نخالف بها أهل الكتاب، حتى نخالف بها أهل الكتاب، فنخالف هؤلاء. نقول في العادات، ليس في العبادات فقط ولكن في العادات. يبقى دي عادة معروفة، ملبس كفار مثلا أو زي كفار، يبقى عند ذلك أنت لابد أن تنأى بنفسك عن ذلك، فلا تتزيى بزي الكفار. وعلى ذلك قال من تشبه بقوم فهو منهم، من شبه نفسه بالكفار مثلا في اللباس وفي غيره أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار فهو منهم، قال أي في الإثم والخير، يبقى فهو منهم. ولذلك قال هم القوم اللي أشقى بهم الجليس، هو قاعد مع الصالحين فقط، يبقى هو هم القوم اللي أشقى بهم الجليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى خير هؤلاء تعدى إلى ذلك الرجل رغم أنه ما أتاش من أجل الدرس أو المحاضرة أو مجلس العلم، لكنه أتني حاجة بينتظر فلان عشان وقعت في مجلس العلم. هم القوم الأشقى بهم الجليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال من تشبه بقوم فهو منهم. قال في ذلك من شبه نفسه بالكفار مثلا في اللباس وفي غيره أو بالفساق أو الفجار. يبقى ده نقول هذا ملبس الفجار، هذا ملبس الفساق. ما لا يصح طبعا يعني أن نلبس ذلك الملبس الذي تزايا به الفجار أو الفساق. لذلك في بعض الأحيان المرأة بتسأل كده عن مسألة التشقير، تشقير الحواجب. تشقير الحواجب ده معناه أنها بتسبغ جانب من حاجب بس بيبان صورته كالمتنمصة، صورته كالمتنمصة، ده سبغ يعني، ده سبغ. ولكن نقول الصورة ظهرت إيه؟ حالها كحال المتنمصة، حالها كحال الملعونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله نمصة المتنمصة. يبقى نقول على الرغم ده هي لم تقم بإزالة أي شعر من شعر الحاجب، لكن يا ترى لماذا فعلت هذا الأمر؟ فعلت حتى تظهر حالها كحال المتنمصة، وبالتالي ما يصحش إن إحنا نظهر بهذه الحالة دي. لعن الله النمصة والمتنمصة. يبقى على الرغم نقول إن ده يعني دي سبغة أساسا بتستعمله، ولكن عند ذلك المنع منه لأنها تشبهت عند ذلك بمن لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الفعلة. فإحنا الإنسان لو كان ده ملبس بيشتهر به الفساق أو الفجار يبقى أبعد ما نكون عن ذلك الملبس، أبعد ما نكون عن ذلك الملبس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه قوم حشر معهم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر وباب في لبس الصوف و الشعر. قال باب في لبس الصوف والشعر. ثم ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود. كذلك أيضا في رواية عن عتبة بن عبد السلمي قال استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي. قال عتبة بن عبد السلمي قال استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي بردة أنه قال قال لي أبي يا بني لو رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابتنا السماء حسبت أن ريحنا ريح الضأن. قال حسبت أن ريحنا ريح الضأن. قال في لبس الصوف والشعر. يبقى في لبس الصوف والشعر، وبالتالي ده كساء يبقى بيصنع من صوف أو من شعر أو كتان أو من خزن أو غير ذلك. فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه مرط مرحل. المرط ده عبارة عن كساء حسب نوع نقول الخامة اللي بيصنع منها، ممكن يصنع من الصوف، يصنع من الكتان، يصنع من الخز، يبقى نوع كده من أنواع مثلا الحرير أو غير ذلك. فقال عليه مرط مرحل يبقى من شعر أسود. قال من شعر أسود. قال مرط مرحل عليه صورة رحال الإبل. قال ولا بأس بهذه الصور إنما يحرم تصوير الحيوان. يبقى صورة رحال الإبل كده يبقى مفشي، لكن فيها تحريم صورة الحيوان. يبقى لو احنا صورنا جمل كده نقول لا، لكن هو صورة رحال الإبل يبقى نقول بنرى كده يبقى بترحل في الصحراء ملاش شكل أساسا، ولكن نقول بترحل كده في الصحراء فبيبقى المنظر كده في رحال الإبل، لكن ملاش أساسا يعني تجسيد أو ملهاش أساسا وصف ظاهر غير لما تجيب صورة جمل كده، صورة بعير يبقى دي صورة حيوان، يبقى ده حيوان غير ان احنا بنجيب الأثر بتاعه. يبقى على بعد كده رحيل الإبل من الخلف كده، رحيل الإبل في الصحراء من الخلف. يبقى على ذلك ده قال مرت مرحل أي عليه صورة رحيل الإبل، ودي مش محرمة لكن محرمة صورة الحيوان. فقد نهى النبي صلى الله وسلم عن ذلك. وذكر أما يكاد يدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وصورة يبقى هنا في الحالة دي صورة بصفة عامة سواء كانت لحيوان أو آدمي. قال الخطابي مرحل والذي فيه خطوط، قال مرت مرحل أي به خطوط، قال من شعر أسود. وكذلك قال عتبة بن عبد السلمي استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى طلب منه كساء فكساني خيشتين فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي، يبقى ثياب كده قال غلاظ من مشاقة الكتان أو من أغلظ العصب، يعني قال إن هي ثوب خشن يعني مش ثياب كده نقول غالية الثمن، لا. فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي، صحابة كان رضي الله عنهم في فقر شديد، في فقر شديد، ولكن هم الرجال الذين تحملوا أمر ذلك الدين، هم الرجال الذين تحملوا أمر ذلك الدين. ولذلك ذكر في رواية تانية رواية عن أبي بردة عن أبيه قال قال لي أبي يا بني لو رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابتنا السماء حسبت أن ريحنا ريح الضأن، يبقى ريحنا ريح الضأن، يبقى من نقول إن هم نسجوا وبر الضأن ده أو شعر اللي هو الضأن، وبالتالي نسجوه ثياب لما بينزع المطر بيطلع الرائحة زي بالضبط كده، يبقى زي الإنسان لما مثل جلد الضأن، جلد الضأن لما نزع عليه مية بعد كده بعد ما جف هتجد إن الرائحة بتصعد، رائحة الصوف كذلك لو بليناه تصعد، فكان الصوف بتاع الغنم يبقى قاموا بنسجه، وكان ده ملبس هؤلاء القوم، لما ينزل بقى المطر من السماء يبقى يبتل ذلك الصوف فتخرج منه ريح الضأن كما قال. وقلنا الصحابة رضي الله عنهم كانوا في فقر شديد، ولكن هم الرجال الذين تحملوا أمر ذلك الدين واخترهم ربنا سبحانه وتعالى إقامة ذلك الدين وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلتعرفوا لهم ذلك الفضل. وقال وقد أصابتنا السماء يبقى مطر حسبت أن ريحنا ريح الضأن، يبقى على ذلك لا حرج من لبس ذلك الصوف ولا لبس ذلك الشعر بعد بينسك، وبالتالي يلبس سواء يبقى الملبس كان من كتان أو كان من صوف أو كان من شعر، كل ذلك طالما كان من طاهر فهو ثوب طاهر، وعلى ذلك نقول أنه حتى لو كان من الثياب الخشنة يبقى نقول ده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يلبسون الثياب الخشنة. وكذلك أيضا نقول قلة الثوب عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم ذكر باب آخر وباب لبس المرتفع أو لبس الرفيع من الثوب، وذكر في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ملك زيادا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرا، أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرا أو ثلاث وثلاثين ناقة فقبلها. أيضا في رواية عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى حلة ببضعة وعشرين قلوصا فأداها إلى ذي يزن. قال في كل الأحوال قال المحقق عن أتين الروايتين هي ضعيفة، ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.